إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. لله في طي الدجى نفحات طابت بها الركعات والسجدات، وإذا أتت للعالمين تحفهم رحمت بنشر عبيرها الأموات. يا رب فاشمل بالعناية جمعنا واغفر لنا يا واسع الرحمات. نرجوك يا رباه نولنا المنى هذا الظلام وعندك النفحات. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. في حضرة المصطفى يا قلب زد أدبا وزد صلاة وسلم في مغانيها. يا قلب واذكر رسول الله مفتخرا تشرف، ونوه بآل البيت تنويها، واذكر صحابته عدد مناقبهم، مهما برعت فما والله تحصيها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها. يقول في الغار: لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نحييكم من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نتنسم عبق الهجرة النبوية الشريفة، ونحن في هذه الأوقات النيرات التي يلف فيها نسيم الفجر أهل السحر، فبه تصفو النفوس وإليه تهفو الأرواح وبه تحيا القلوب، وفيه تتنزل الخيرات وتكثر النفحات. فيا نسيم الفجر أثلج صدور المؤمنين، وزين قلوب العابدين، وطهر الدنيا من آثار المذنبين، واجعل السعادة تستقر في قلوب الموحدين، ولا تجعل للحزن مكانا في حياة الراكعين الساجدين الذاكرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاءنا هذا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 60 من سورة ياسين إلى الآية 21 من سورة الصافات، يتلو علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لمسخناهم على مكانهم لا يستطيعون نصرهم أن يقول

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. بك يا كتاب الله تمت حكمة علوية واستبشرت قسمات، قد جئت بالحق المبين مؤيدا وسرت بك النفحات والبركات. في ظل نورك يا كتاب الله لا تغفو القلوب ولا تغيض سمات، والقارئون جذبتهم في نشوة خشعت لها العبرات والخلجات، والسامعون شغفتهم بمدارك فتلمسوك وهزهم انصات. يا نور نور الله في عليائه من غير هديك مطمئن هدات، آمنت أنك أنت وحدك ملهمي ولديك إن عز السبيل نجات. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا أحمد نعينا، وكانت من الآية 60 من سورة ياسين إلى الآية 21 من سورة الصافات، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله. يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا من أحب وليس لي إلا هو، يا من أحب وليس لي إلا أنت الغفور، أنت الغفور. إذا أخطأت يا الله أنت العليم، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي، قد جئت قلبا تائبا، قد جئت قلبا تائبا، قد جئت قلبا تائبا، فامنن بغفران علي. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا على من يوم هاجر، صلوا على من يوم هاجر قال بالغار الأميت: لا يا أبا بكر، لا لا يا أبا بكر غدونا هاهنا في الآمنين. والله ثالث جمعنا نعم المعين. الله ثالث جمعنا. الله ثالث جمعنا نعم المعيد. ومعية الله لنا بالباب آيات اليقين واشهد كأن العنكبوت اشهد كأن العنكبوت جنود ربك من سنين. واشهد كأن العنكبوت جنود ربك من سنين. باتت بباب الغار تحرسه بآلاف العيود. بحمامة باضت هنالك قبل غراء الجبيت. بحمامة باضت هنالك قبل غراء الجبين. بغشاوة أعمتهم كفرا عن النور المبين. شهدت بأن المصطفى بالله في حصن حصين. صلوا على رسول الله. يا ثاني اثنين يا ثاني اثنين